مهانا، يخلد في العذاب مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. الولد لا ذنب له، ولد الزنا لا ذنب له ولا إثم له ولم يعمل شيئا، وأولاده لا ذنب لهم، وزوجته لا ذنب لها، فإنما الذنب على أبيه وأمه. الذنب الأكبر يقع على الأب وعلى الأم إذا كانت مطاوعة، وأما إذا كانت غير مطاوعة وإنما هي مكرهة فإنها لا ذنب عليها. ومثل هذا السؤال ينبهنا إلى مسألة مهمة، لماذا حرم الشارع الزنا؟ الشارع حرم الزنا لأنه يفسد البيوت، ويفسد الأعراض، ويوجد أناسا لا يعرفون أبناء عمهم ولا إلى من ينتسبون، وهذا يفكك الروابط الاجتماعية، ويوجد أناسا لا يعرفون لهم أقارب من أصولهم من الآباء فيشعرون بالغربة، وديننا لا يريد هذا النوع أن يوجد في مجتمع المسلمين، وإنما يريد أمة متماسكة متعاونة متحابة متقاربة ذات رحم. وقد تكلمنا عن صلة الأرحام في الدرس الماضي. ولما أن الشارع حرم الزنا حرم أسبابه ودواعيه، فأمر الرجل بغض البصر، وأمر المرأة بغض البصر، وأمر المرأة بالحجاب، ومنعها من الخروج من بيتها إلا لحاجة، وإذا خرجت تخرج محتشمة متسترة لا تمس طيبا ولا تخضع بقولها مع الرجال. كل هذا صيانة للمجتمع من الفساد. حرم اختلاط الرجال بالنساء، وحرم خلو المرأة بالرجل وخلو الرجل بالمرأة، وحرم على المرأة السفر بدون محرم. كل هذا صيانة للمجتمع من الفساد حتى لا يوجد مثل ما سأل عنه السائل. للأسف الشديد صارت وسائل الفساد في هذا الزمن تنتشر ويتساهل الناس فيها عبر القنوات الفضائية وعبر وسائل الاختلاط الأخرى من حفلات أو غيرها أو أسواق يتبرج فيها النساء، تكون سببا في وجود مثل هذه الجرائم التي ينتج عنها مصائب كبرى. يقول: وقع بيني وبين أخي من أمي خلاف على أرض سكنية، وقد أدى ذلك إلى عدم زيارة بعضنا لبعض، وقام أهل الخير بالصلح بيننا، فحلفت بالحرام أنني ما أتصالح معه، علما أن أكثر حالف أهل الجنوب بالطلاق والحرام حتى ولو كان الرجل غير متزوج، وأريد أن أتحلل من هذه اليمين التي لغير الله، علما أنني متزوج ولي أولاد. أولا، خلافك مع أخيك على أرض سكنية هذا يدل على الجهل، لأن الأرض مال والمال يذهب ويأتي، ما هو خير منه؟ ولا ينبغي للإخوة أن يوجد بينهم خلاف على شيء مادي، لأن علاقتك بأخيك علاقة رحم، أنت وهو كلاكما خرج من رحم واحدة. والله تعالى يقول: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، أي اتقوا الأرحام أن تقطعوها، وأنت قطعت رحمك وتعاونت مع أخيك على الإثم والعدوان. ثم أنه لما جاء أهل الخير للصلح بينكم حلفت هذه اليمين التي بها تتضرر أنت وأسرتك زيادة على الإثم السابق الذي قطعت به رحمك، فهذه ظلمات بعضها فوق بعض، وعليك أن تتقي الله تعالى. وكونك قصدت بهذه اليمين وقوع ما حلفت عليه من تحريم زوجتك يرجع إلى قصدك بهذا الحرام، هل تريد به الظهار أو تريد به اليمين أو تريد به الطلاق؟ فإن أردت به الطلاق وقع، وإن أردت به الظهار وقع، وإن كنت أردت به اليمين وقع. وهذا يرجع إلى ما تعارفتم عليه في بلدكم من إطلاق مثل هذه الكلمة في مثل هذه الحال. فإن كنت تحرم زوجتك عليك فإن هذا يعتبر ظهارا، وإن كنت تقصد به وقوع طلاق عليها فإنه يقع طلاق. وحينئذ فإذا كان ظهار فإن الواجب عليك أن تكفر كفارة ظهار، وهي عتق رقبة، فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم تستطع فإطعام 60 مسكينا لكل واحد كيلو ونصف من طعام أهل البلد. وإن كنت قصدت الطلاق فإنه يقع إذا أردت أن تحل هذا الإشكال يقع طلقة، وإن كنت أردت اليمين فإنه عليك كفارة يمين. لكني أنصحك وأنصح جماعتك ممن يقولون مثل هذه الكلمة على أنهم يتعاملوا فيما بينهم وبين إخوانهم وأقاربهم وسائر الناس بالحسنى. هذا من ناحية. الناحية الثانية أن لا تعرض أسرتك لمعاملات، فدع أسرتك في جانب يعيشون مطمئنين وتعيش معهم في أمان واطمئنان، ومعاملاتك المادية في جانب آخر. إذا أردت أن تخاصم وتنازع في الماديات فخاصم فيها كمادة، ولا تدخل أولادك وزوجتك في هذا الأمر وتحطم أسرتك وتضيع أولادك نتيجة هذا الطيش والحماقة التي تدل على جهل المطبق. يقول: رجل خرج منه دم من رأسه على طاقيته فصلى بها دون غسلها، فهل عليه شيء؟ نقول: إذا كان يسيرا فلا شيء عليه إن شاء الله. يسأل يقول: هل لا يقبل من شارب الخمر صلاة لمدة 40 يوما؟ وكيف هذا والآية تقول: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى؟ يقول: هو حتى تتطهروا، ما هي هكذا الآية؟ حتى تعلموا ما تقولون. أولا يجب أن تعلم متى نزلت هذه الآية، وأن هذه الآية نزلت قبل تحريم الخمر. الخمر كان الناس في الجاهلية مغرمون به، فجاء تحريمه بالتدريج، فنزل قوله تعالى: الآية التي تبين أن في الخمر والميسر إثم ومنافع للناس، وإثمهما أكبر من نفعهما، فترك الناس الخمر ما دام أن إثمه أكبر من نفعه. ثم جاءت الآية الثانية هذه لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فكان الإنسان إذا أراد أن يسكر يفكر هل يمكنه أن يصحو قبل حلول وقت الصلاة أو لا، فإن كان وقت الصلاة قريب لا يسكر ويؤخر السكر إلى الأوقات الطويلة. ثم تضايق منه كثير منهم وتركوه. ثم جاءت الآية الثالثة: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. فحرم الخمر تحريما بينا، وأهراق الناس ما عندهم من خمور، وشرع الحد لشاربه. وجاء قول النبي صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر لم تقبل له صلاة 40 يوما. فالإنسان الذي يسكر لا يقبل له صلاة 40 يوما. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بحده، فإن عاد حد ثانية فإن عاد حد ثالثة. ووعد النبي صلى الله عليه وتوعد النبي صلى الله عليه وسلم من يكرر شربه بأن يسقيه الله تعالى من عصارة أهل النار. سقاه من طينة الخبال، قالوا: وما طينة الخبال؟ قال: هي عصارة أهل النار، يعني الصديد الذي يسيل بعد شوي أهل النار فيها. يقول: ما حكم جمع صلاة القصر مع الجمعة، صلاة العصر قصرا مع الجمعة في المسجد الحرام للسفر بعد صلاة الجمعة؟ نقول: الجمعة صلاة حضر ولا يجمع إليها العصر، وإنما يؤخر صلاة العصر إلى وقتها إذا حان. فإذا كان الإنسان وقتها مسافر يصليها في وقتها، المقصود أنها لا تجمع مع العصر مع صلاة الجمعة. يسأل يقول: أنا أتيت من بلد بعيد لأداء العمرة وقد أديتها ولله الحمد، وأرى كثيرا من الناس يؤدون أكثر من عمرة بذهابهم إلى مكان إحرام أهل مكة، ويحرمون ويؤدون عمرة ثانية وثالثة ورابعة وهكذا كل يوم، فما حكم ذلك؟ نقول: هذا النبي صلى الله عليه وسلم ما عمله ولا رغب فيه، والصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا إذا أتوا إلى مكة وأدوا العمرة يتعبدون لله بمكة، ولم يكونوا يخرجون إلى التنعيم ليؤدوا عمرة ثانية وثالثة لأمه وأبيه وأختي وأخي وهكذا. فالذي يريد الأجر والثواب الكثير لا يؤدي هذه العمرة، وإنما يشتغل بالعبادة داخل الحرم من طواف وصلاة وذكر وقراءة ونحو ذلك. لكن لو عمل الإنسان هذا العمل، نقول: هذا العمل جائز لكنه ليس فاضلا، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لعائشة بعد أن ألحت عليه، وذهب معها أخوها عبد الرحمن رضي الله تعالى عنه إلى التنعيم وأحرمت من هناك ولم يحرم هو معها، فدل هذا العمل على جواز هذه العمرة وعدم فضيلتها. الإنسان تبرع بثمن 3 تذاكر للعمرة فهل تصح العمرة؟ نقول: نعم، هذا محسن وما على المحسن من سبيل. وإذا كانت جاءت بطريق ليس فيه شيء من أوجه الحرام فلا شيء فيها إن شاء الله. يقول: إذا اشترى 2 أرض بمبلغ 100,000 وأراد أحدهما أن يخرج من المشاركة هل يدفع له 50,000 حقه بالرغم أن الأرض الآن تساوي 120؟ وكيف تكون طريقة التخلص؟ هذا يكون هو وشريكه يتفقان على ما يتفقان عليه. إذا قال لشريكي اشتر نصيبي فقال أنا أريد أن أشتريها منك ب40 أو 50 أو 60 ووافق هو على القدر الذي يناسبه فبحسب ما يتفقون عليه. وإذا كان لا يريد أن يبيع عليه السعر الذي رغبه شريكه فيعرضها للبيع ويبيعها بسعر السوق ويقول أنا لي نصف هذا الأرض من يشتري نصيبي. فإذا باعها ب60 وأراد الشريك أن يشفع فإنه يأخذها ب60 من المشتري. هذا يسأل يقول ألا يوجد في غير العقار شفعة؟ العلماء رحمهم الله جابوا عن هذا وقالوا بأن غير العقار لا يوجد في شركة تدوم، الغالب أنها تكون مؤقتة ومدتها يسيرة. إذا اشتركوا في جمل مثلا أو في سيارة أو نحو ذلك فإن هذه الشركة في الغالب أنها مؤقتة لا تدوم، مدتها سنة أو سنتين أو نحو ذلك. بينما العقار هو الذي مدته تطول وقد تكون الشركة مثلا 10 سنين. يكون عند الطواف عند نهاية الشوط السابع هل يكبر الإنسان؟ الذي يظهر هو أن التكبير إنما هو للبداية وعند النهاية ليس فيه تكبير. إذا انتهى الإنسان من الشوط السابع لا يكبر. يقول لي أخ متوفى وله أبناء وأنا أقوم بالإنفاق عليهم برغم أنهم بلغوا ويستطيعون الكسب والعمل، هل يجوز أن أزوجهم من أموال الزكاة؟ وللعلم بينهم فتاتان في سن الزواج. أولا إذا كانوا قد بلغوا فالمطلوب أن تعودهم العمل والكسب ليعفوا أنفسهم وينفقوا على أنفسهم ولا يكونوا على عليك أو على غيرك. فهم ما دام أنهم رجال يستطيعون الإنفاق على أنفسهم عن طريق الكسب والتحصيل خير من أن يكونوا عالة يعطون من الزكاة ويدفع لهم من الزكاة، لأن الزكاة إنما تدفع للإنسان الذي لا يستطيع التكسب والعاجز عن التحصيل وهؤلاء يستطيعون. المثل الثانية أنه تريد أن تدفع للفتيات من الزكاة، الأصل أن الفتاة إذا أرادت أن تتزوج يدفع لها المهر لا أن هي تدفع المهر، فإنما المهر يدفع لها من الذي يريد الزواج بها ولا تعطى من الزكاة شيء. وأما هؤلاء فإذا كان وقت الزواج وهم صاروا رجالا يستطيعون أن يعفوا أنفسهم ويكسبوا المال وما يجدون مهرا أو ما يغطي المهر فيساعدون به من شيء من الزكاة فلا بأس بهذا. لكن السؤال الذي يطرح نفسه إذا كانوا هم الآن لا ينفقون على أنفسهم إلا عن طريق الزكاة فكيف إذا كان معهم أزواج؟ ينبغي أن تعودهم وتعلمهم، لأن من أصول الولاية على الأيتام ونحوهم تعليمهم ما يصلح به أمر دنياهم بعد أمر دينهم، وهذا من ضروريات الولاية على الولي. يقول هل للمرأة الحائض الجلوس في ساحات الحرم؟ نقول نعم، التي خارج أبواب الحرم يجوز لها أن تجلس فيها، وأما داخل أبواب الحرم فلا يجوز لها الدخول. يسأل عن سؤال لكن نحيله على سوق الخضار. يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل الدبة والرطب بالقشة، فما هو الدبة والقشة؟ الدبة هو القرع والقشة هي الخيار، وتذهب إلى سوق الخضار ويعطونك المعلومات كاملة. يقول: إذا اعتمرت اليوم وأنا سوف أغادر في نفس اليوم هل أطوف للوداع؟ نقول: إذا كان الفاصل طويل، كما لو أنك أديت العمرة في الصباح وتسافر مثلا العصر أو في المساء، فتطوف للوداع. أما إذا غادرت بعد انتهائك من العمرة فلا طواف عليك. نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.